شاهد اللفظ وشاهد المعنى. كون الحديثين يدخلان في باب واحد من أبواب العلم وهو الشفعة، لكن هذا له لفظ وهذا له لفظ آخر، وهذا يتضمن حكما مفصلا في باب الشفعة يختلف عن الحكم الذي يتضمنه الحديث الآخر، وإن كان الحديثان مشتركين في باب الإيه؟ الشفعة. ماذا فعل الراوي؟ غالب حيث جاء بأحد الحديثين فرواه بإسناد الحديث، فجعل أحد الحديثين بإسناد واحد، فأوهم أن هذا الحديث له إسنادان يروى بهما، بينما كل حديث منهما له إسناد على حدة. واضح هذا الكلام؟ قال عبد المجيد صالح محسس ابن محسس لا يعمد على مثله، يعني لا يتعمد الكذب ولا نستطيع ان نتهمه بالكذب. وانظر الى قوله صالح، فان لفظ صالح وان كانت تتضمن تعديلا لكنها من ادنى مراتب التعديل، بخلاف مثلا ثقه، حافظ، ضابط، حجه، هذه الفاظ تعطي الراوي مرتبه اعلى. أما كلمة صالح نعم تفيد أنه من جملة الثقات، لكنها من أضعف الألفاظ الدالة على التوجيه. قال محدث ابن محدث، لأن أباه أيضا عبد العزيز أيضا معروف بالرواية. قال لا يعني أو لا يعمد على مثل، أي لا نستطيع أن نتهمه بالكذب أو أن نعتقد أنه هو الذي بسط وتعمد تلفيق هذا المتن على هذا الإسناد أو هذا الإسناد على هذا المتن، ولكنه يخطئ. هنا مرض الصحابة هو إيه؟ أنه مهما كان الراوي عدلا ضابطا ثقة فالخطأ لا يكتب منه أحد، فليس معنى أن الراوي ثقة أنه سليم على الراوي، هو ثقة ولكنه قد يخطئ إيه؟ أحيانا، وإذا وقع في الخطأ لا نتهمه بالكذب، بل نقول أخطأ عن غير قصد، أخطأ عن غير قصد. قال ولم يخرج في الصحيح، الظاهر أنه يخرج في الصحيح ولا صحيح وكان صحيح مسلم، يعني لم يحتج به في البخاري ولا في مسلم، وإن كان هو لا ينفك عن توثيقه، لكن كأنه يستدل بيان البخاري ومسلم لحديثه على أنه بنظر البخاري ومسلم دون شرطهما، لأن البخاري ومسلم لم يستوعبا كل الثقات، وإنما قرر الاعتبار الحفاظ بالأصول والمرتبة دون هؤلاء في الشواهد، لكن كثير من الثقات الذين يستحقون وصف الثقة لم يخرج لهم في البخاري ومسلم، لأنهم عندهم بعض الأخطاء فاستغنى البخاري ومسلم برواية غيرهم عنه، لأن هؤلاء الذين جرب عليهم الخطأ إما أن يروا ما يقول الثقات الآخرون، فإن وقع كذلك فالكذب البخاري ومسلم يعتمد على رواية غير هؤلاء الرواة الذين جرب عليهم الخطأ، ما دام أن رواية موجودة عند الثقات الكبار الحفاظ فالعمدة على رواية هؤلاء الحفاظ، وإما أن يخالف أو يتفرد بما لا يحتمل بمثله التفرد، فهنا يتعمد البخاري ومسلم عدم التفريق لأنه كل غالب يكون من أخطائهم. وقد أخطأ في الحديث الذي يرويه مالك هو الإخوان من نفس الله اللي هو حديثنا عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال المدينة عن محمد بن إبراهيم السلمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال بالنيه. مش دايما يجي هذا هو الحديث الصحيح وهذا هو الإسناد الصحيح لهذا الكلام. الأعمال بالنيه إنما يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ابراهيم السريني عن عكرمه اللي هو قاسم البيتي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاسناد الذي صححه العلماء وخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال الامام: وهذا اصل من اصول الدين، لان طبعا يعتبر اصل لانه تدور عليه الاحكام، لان ما من عمل الا ويحتاج الى نيته، فصار هذا الحديث اصلا من اصول الدين. حتى قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: لو صنفت 70 كتابا لابتدات كل كتاب منها بحديث عمل النيه، لانه ما من عمل الا ويحتاج الى نيته، الصلاه تحتاج الى نيته، الصوم يحتاج الى نيته، وهكذا. والإمام أحمد عليه رحمه الله لما سئل عن أصول الأحاديث، أصول الأحاديث، قال: أصول الأحاديث 3 أحاديث: الحديث الأول حديث عمر الأعمال بالنيات، والحديث الثاني حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مستجابة. إذا الحديث العمليات هو من أصول الدين ومن أصول الأحاديث، ويحتاجه الناس في عباداتهم كلها. قال: وهذا أصل من أصول الدين، ومداره أي مخرجه أي أن الأسامي مهما تعددت وتنوعت وتفاعلت فلا بد أن تلتقي عند يحيى بن زيد. فالبخاري يروي حديث الإسناد لها إلى يحيى سعيد، ومسلم يروي بسند آخر إلى يحيى سعيد، أو زوج يروي بسند ثاني إلى يحيى سعيد، وهكذا. فالناس مهما رأوا هذا الحديث لابد أن تلتقي تلك الأساليب لهؤلاء المخرجين لهذا الحديث عند يحيى سعيد، ثم يستحيي الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرارهم على يحيى سعيد فقال عبد المجيد وأخطأ فيه. أخبرنا مالك عن زيد بن عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل عبد المجيد بن أبي رواد؟ أخطأ، كيف أخطأ؟ هل أخطأ في المتن أم أخطأ في السند؟ السند، جاء لهذا المتن بإسناد آخر. جاء لهذا المتن بإسناد آخر، فإعلان الأئمة وإنكار الأئمة لهذا الحديث ليس متعلقا بالمتن بل متعلق بالاسناد. قال: رواه نوح بن ابي حبيب وابراهيم مع عقيق وهو غير محفوظ من حديث زيد بن اسلم بوجه، يعني لا وجه له من الصحه، فهذا مما اخطا فيه الثقه وعن الثقه، بينت هذا ليستدل به على اشكاله. واما الافراد، هذا نوع اخر من انواع الحديث التي اشار اليها الإمام أبو يعلى الخليلي في بداية هذه المقدمة. قال: وأما الأفراد فما يتفرد به، خلي بالك أن الكلام مهم جدا، كل كلمة هنا لها دلالة، فهو ما يتفرد به إمام، ما يتفرد به حافظ مشهور ثقة، خلي بالك حافظ مشهور ثقة. هل كلمة حافظ في حد ذاتها لا تعني أنه ثقة؟ قد تعني أنه تتضمن الصورة، لأنه إذا كان حافظا، والحافظ في عرف علماء الحديث هو الراوي الذي أكثر من سماع الحديث وروايته، زي الزهري، الزهري حافظ لأنه يعني أكثر من سماع الحديث وأكثر من رواية الحديث، فهذا حافظ. يعني هذا الكلام، هذا الحافظ قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، لأن وصف الحفظ متعلق بالإكثار، الإكثار من الرواية، جميل؟ لكن قد يكون مكثرا وهو مسلم لما رواه، وقد يكون مكثرا وعنده أخطاء تقضي بطبيعة العلماء، لا، فقضية الإكثار على أساسها يوصف الراوي بأنه حافظ كالزهري كمالك بن أنس كشعبة بن الحجاج كسفيان الثوري سفيان بن عيينة، أمثال هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار. لكن مثلا نجد آخرين وصفهم الأئمة بالحر وهم ضعفاء بل وصرحوا بضعفهم. بيني بن يحيى بن عبد الحميد الحلماني وصفه الأئمة بالحر وضعفوه بل وضعفوه متهما. محمد بن عمر الواقدي وصفه الأئمة بالحر وبعضهم ضعفه بل بعضهم أيضا اتهمه. وأبو العباس بن عقبة موصوف بالحر وهو متكلم فيه حتى قال بعض أهل العلم إنه لم يأتي بعد عبد الله بن مسعود لأهل الكوفة أحفظ من أبي العباس بن عقبة. يعني على مدار يعني نتكلم على مدار ثلاث سنين أو قرنين أو لم يأتي لأهل الكوفة بعد عبد الله بن مسعود أحفظ من أبي العباس بن عقبة. ومع ذلك تكلموا فيه. سليمان بن داود الشاذقوني وضعفوه بالحفظ وتكلموا فيه وضعفوه. محمد بن حميد بن الرازي وضعفوه بالحفظ وضعفوه حتى قال فيه ابن حجر حافظ ضعيف الحديث. وصفه بالحفظ مع قوله انه ايه؟ السعيد بن بشير قال الامام ابو مسلم لم يكن في جندنا اي في ناحيتنا اي في بلادنا لم يكن في جندنا أحفظ منه وهو ضعيف الحديث. خلي بالك من دقائق العلمية عشان لما تلاقي إمام تقول فلان حافظ ضعيف الشيء ده كده ناخد ده بس مش ناخد هو كده إلا أنت محتاج تفهم اصطلاحات العلماء. اصطلاحات العلماء مهمة جدا. ده واحد قال لي كان موصوفا بالحب وهو كذاب معروف وكان يلقب بنوح الجامع. قال ابن حبان وانما لقب بالجامع لانه جمع كل شيء الا الصدق. فكيف ما جمع؟ ولما سئل عنه الامام عبد الله بن مبارك اظن او عن ابن ناجي قيل له ما تقول في نوح ابن ابي مريم؟ قال هو يقول لا اله الا الله. يعني يقول يعني ايه؟ لسه ما خرجش. يعني ما البلاوي الجديد الكلام المعروف عنه لم يخرجه عن النبي لسه بيقول لا اله الا الله. فدي خلي بالك هنا دي هنا ايه؟ ماده علميه دقيقه جدا. تعرف الشاعر يقول ايه؟ الم ترى ان السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أرضى من العصر. لما واحد يجي يمدح السيف يقول لك السيف ما شاء الله أحسن من سبع عصار. يبقى هنا بيمدح ولا بيلوم؟ بيذم. هذا فرق وليس مكر. إنك أنت قللت من قدر السيف وقارنته بالعصر. مش كده ولا إيه؟ فلما يجي الإمام يسأل عن روعة عن علمي وعن حفظي وعن مكانات العلم شافه هو أصول لا إله إلا الله هو إيه اللي ناقص؟ زي ما عندنا اخ عايز يتزوج وامه مطمنه يتزوج ولاده. ها بس احيانا الام عايزه تجمل ايه؟ الناس على حساب ابنها. فالمهم الولد عايز يتزوج واحده متدينه، واحده منتقبه، واحده قوامه قوامه، كل حاجه حاجه من ربنا مش طبيعي. فهو عايز تقنعه ان هي يعني ما شاء الله الدين ايه دي زيها. فقلت تقول له ايه؟ يعني ده امراه من فوق الفرس. فجاي يسالني كده ان هو ايه؟ هي كمان عايزاها تسوي فرس. ده اقل حاجه للطلب يا ابني. للطلب اذا صلح الصلح صلح سائل عمل، واذا فسد فسد سائل عمل. ناقص كمان يتفرق الطلب. كانها هي شكلها ما لقتش حاجه تمدحها بيها. الا انها تواجب على الصبر. طب دي اقل حاجه ممكن يعملها المسلم ان هو يواجب على ايه؟ الصرف المخطئ. فدي مش دي في الواقع وان كانت اراده المدح لكن مدحها جاء بايه؟ بالذنب. واخد بالك ايه؟ سئل الامام الاوزاعي عن الربيع بن صبيح. خدت بالك؟ سئل جمع الأوزاعي عن الربيع بن صميم، سئل عن مش كده ولا ايه؟ فقال هو يصلح ان يكون جزاء، يعني ينفع في الحروب، او في المره الاخرى قال يصلح ان يكون امير المؤمنين، يعني ينفع الخليفه، عايز يقول يعني ينفع السياسه، من طبع العلم ده ينفع في الحروب وينفع في السياسه، اما في العلم مش كده ولا ايه؟ وزي الامام شعبه بن الحجاج لما سئل عن مجاعة ابن الزبير، مجاعة كان رئيس لكنه ليس كذلك، مجاعة ابن الزبير ده كان من الاشراف، وكان اشراف في كل حته بيتعبوا الناس، لازم لما تتكلم مع حد تاني بطريقه معينه ها قلت الالفاظ تسبق الاسم كده يعني، فشعبه ايمان ويسال عن مجاعة ابن الزبير من اشراف اهل الرساله يعني على علم الراسخ، احنا بنتكلم في العلم، انت دخلت في العلم يبقى لازم ايه؟ نقدم لك تقييم العلم، ماليش دعوه بقى كره من الاشراف مش من الاشراف، قد يكون رجل من الموالي اثقل واحفظ الحديث من بعض الايه؟ الاشراف، لكن فقط شعبه عايز ايه؟ يعني يلين العباره. فلما تقول عن مجاعة بن الزبير هو بيسال عنه من حيث الروايه والحديث وهل هو ثقه او لا؟ فقال هو كثير الصوم والصلاة، هو كثير الصوم والصلاة، العالم المتخصص يفهم الإشارة، يفهم الإيه؟ يركيزات يعني يسمع يضار، مش كده ولا إيه؟ ده بيسميه حاجة العلم الحيدة عن الجواب، الحيدة عن الجواب، زي بعض الناس بعض الأئمة سئل مرة كان عن راضي، راح مطلع من دي بعض الناس وما جاوبش. انت واخد بالك؟ وده الإمام أحمد كل مرة عن رجل يلقى في مرض مع عمرو بن عبد الله مرض. فلما سمع عنه في المنحة أشار بها رفع عينه كده وكأنه يشرب شيء. جه واحد من المحققين بتوع الكتب اللي يقولوا لك قال ما فيش علاقة ما فيش الحكاية. يقول الراوي يقول سألت أحمد عن عبد الله عمرو بن عبد الله البر قال إيه؟ فرفع يده وقال كان يشرب. المحقق ما فهمش راح إيه بذوق الماء. قال إيه كلام المحقق ده؟ قلت له عايز أفهم يعني إيه المدح أو الذم المتضمن في كونه يشرب الماء؟ فقلت له يشرب الماء. ايه الجديد يعني؟ والإمام أحمد هيشير لأنه بيشرب الماء، طب ما أحمد بس بيشرب الماء، وكل الناس بتشرب الماء، قال لي ما لقيت لأن هو عارف إنه كان بيشرب الخمر. كان يشرب الخمر، فقلت هذه سيرة التجريح. الإمام أحمد يذم بهذه الإشارة. سبحان الله ده كان علم غوي أو واضح؟ فإذا شعر من حكاية إيه؟ أشياء كثيرة الصوم والصلاة ما جاتش في سيرة العلم. الإمام الذي حكم الراجع علق على هذه الحكاية قال هذا شعبة عن الجواب فيه هذا ما رضيش يصرح بإيه؟ بالجواب ودل حجبانه عن الجواب فيه على أنه عنده غير ثقة في حلقة الإمام الذي حكم الراجع في حلقة في الموضوع ايه؟ دور فاحيانا العلماء يستعملون الاشاره في الحكم على الرواه ويستعملون بذلك احيانا عن العباره، احيانا العباره ممكن تعمل لهم مشاكل. تعمل لهم ايه؟ مشاكل. فالافضل ايه؟ يشير. واللي هيفهم مين؟ الامام عايز يفهم. لو الناس في 50 واحد، واحد بس اللي هيفهم هو عايز مش عايز حد يفهم الا ده. لأن الفنيين ممكن فهمهم لهذا الأمر قد ينقلب إلى مسائل عقلية. وكما قال بعض السلف واضع العلم عند غير أهله كمقلب الخنازير أصوات اللؤلؤ. واحد يجيب حاجة كده غالية ذهب ولا لؤلؤ ولا ياقوت ويجي بقى يحط على إيه؟ رقبة الخنزير يبقى هو بيدين الشيء السليم ده. كده ولا ايه؟ كذلك الذي ياتي بالعلم العظيم الجليل الذي لا يدرك الا كبار اهل العلم فيعطيه كل الناس من يفهم ومن لا يفهم، فهذا يكفي اساءه للعلم. هذا مما اعطى فيه ثقه عن الثقه، بل انتم هذا لتدل يعني اشياء وامن الافراد فما يتفرغ به الحافظ. قلنا بقى الحافظ هو الايه؟ البغض من الولاية ثقه كان او غير ثقه، ولذلك قال ايه؟ ثقه. يبقى عايز يقول ان الموضوع دوت ان الموضوع ده ان الحافظ الذي نتكلم عليه هنا ليس كل حافظ، وانما الحافظ الموصوف بالتوثيق خاصة الحافظ الموصوف بالصحبه بالاتيان الى اخره. قال او ايمان عن الشفر، كلمه عن دي مهمه قوي قوي قوي. انها بتتكلم عن قضيه ثانيه هو ايه؟ احنا قلنا ان يتفرغ به حاضر ولا يكون تهمه، جميل؟ فده متضمن في كلامه الاول، لكن الكلام الاخر الذي عرفه بحرف الاول قال او ايمان عن الكفار. يعني ايه ايمان عن الكفار؟ احنا قلنا دول ايمان حاضر، صح الكلام؟ لكن اللي يتفرغ عن الزور يكون ذكي، يكون حاضر ايضا، ما يكونش اي حد يرمى عن الزور. فإذا جاء الحديث عن الزور والزور إمام حافظ فلا يكون ذلك من الأفراد المقبولة إلا إذا رواه عن الزهري، ولكن من كبار الصحابة أيضا من أصحابه الذين اختصوا بحديثه ولازم الزهري ملازمة طويلة وأتقنوا حديثه غاية الإتقان. هو ده إيه؟ هو دوت الإمام عن الكفار. لكن لو جاء ضعيف عن الحافظ ما ينفعش، لو جاء ثقة رجل معروف بصحبة هذا الحافظ ولا بالاعتناء بحديث فتفرج عن هذا الحافظ أيضا ما ينفعش. سئل الإمام أحمد، سئل الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى عمن يطرق حديثه، من الذي يطرق حديثه؟ قال من أكثر من الغلط يطرق حديثه، ومن روى عن المشهور ما لا يعرفه المذكورون يترك حديثه. دي جهل، يعني يروى عن الزهري وهو امام مشهور حديثا لا يعرفه اصحاب الزهري المشهورون كمالك وابن عيينه وامثالهما، يكون ذلك ايضا سببا لترك ذلك الراوي وعدم الاعتداد بحديثه. فهمنا الموضوع دوت؟ أو إمام عن الكفار والأئمة فهو حديث صحيح متفق عليه، يعني إذا جاء حديث من طريق الكفار ومن طريق الكفار عن الكفار حينئذ يكون حديثا فرضا نعم، ولكنه حديث صحيح وقد تجد في ذلك بكثرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم عليهما رحمة الله. يقول تحديثا حتى كلام عمر بن إبراهيم بن كثير بن المقري ببغداد، وانا سالته حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الدرر، حدثنا منصور بن ابي مجاهد وخالد بن هشام البزاز ومحمد بن سليمان قالوا جماعه، جميل جماعه قالوا حدثنا مالك بن انس، مالك بن الكفار ماشي، عن ابن شهاب هو الزهري، يبقى حافظ عن حافظ، جميل هذا الكلام. عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوم الفتح وعليه المرصد. ايه هو المرصد؟ ها؟ ايه هو المرصد؟ آلة الحرب، لباس الحرب، واضح؟ دخل مكه وعليه المرصد. الحديث دوت روي عن الزهري من روايات كثيره، خلي بالك، وروي ايضا عن غيره الزهد، لكن العلماء قالوا لا يصح هذا الحديث عن الزهري الا من طريق مالك عنه، وكل ما رواه عن الزهري غير مالك فاما رجل ضعيف واما رجل الراوي عنه ضعف، يعني الاسناد ضعيف من غير طريق مالك. اما مالك فهو الوحيد الثقه الذي صح الحديث اليه عن الزهري عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. يعني حتى قال تلميذي في جامعه قال لم يرنيه كبير احد عن الزهر الا مالك. قال لم يرنيه كبير احد، اشاره لانه قد رواه غير مالك لكنه ليس في درجه مالك في الحفظ والثقه والاتقان. ماشي. وعليه يرد فقيل هذا ابن خطر متعلق بإحسان الشعب فقال قال مالك قال بجهاد لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مقتلا. وهذا ينفرد به مالك عن ابن شهاب عن انس ورواه عنه من مات قبله، من مات قبل رواه عن مالك من مات قبل مالك. وهذا فيه إذلال ان من هو اكبر من مالك رواه عن مالك. واضح؟ فهذا ايه؟ فيه إجلال من مالك كابن جريج والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم ممن بعدهم، أي أيضا رواه عن مالك من جاء بعد مالك من تلامذة مالك وأصحابه كالشافعي وغيره. ورواه البخاري في الصحيح عن أربعة عن مالك. إذا هو مشهور عن مالك أم لا؟ مشهور عن مالك. وكذلك مسلم عن نفر أي عن عدد من الرواة عن مالك. فهذا وأشباهه من الأحاديث متفق عليها. ده إذا نتكلم عن أفراد صحيحة. أجيب مثال لأفراد غير صحيحة. فأما من الأفراد الذي يتفرع فيه ضعيف وضعه على الأئمة والحفاظ كيف وضعه هنا تحتمل معناه؟ وضعه اي تعمد كذبا او وضعه الاخطا في غير الصدق. وهذا يتبين من خلال سياق الفرد الفرد الضعيف مرصوص يطلق على اي مرتبه من مراتب التكريم. فالكذاب هو ضعيف ليس ولا كذاب ضعيف، ضعيف وان كان متوغلا في الضعف. علماء الحديث قد يعبرون عن الضعف مهما كانت مرتبته ومنزلته بلفظ ضعيف، فصار لفظ ضعيف على من؟ على مراتب الجهل، وإن كان لفظ ضعيف الحديث ذاته له مرتبة عليه، لكن كما قلنا مثلا في المرسل والمنقطع، المرسل له معنى، والمنقطع له معنى، والمعضل له معنى، والمعلق له معنى، لكن قد يعبر عن كل صور الصدق بلفظ أو بلفظ المنقطع، كذلك لفظ ضعيف له مرتبة عنده، لكن قد يستعملون عن هذا اللفظ بالتعبير عن الجهل مهما كانت مرتبة الراوي في الجهل. وضعه على الأئمة والكفار، فهو كما حدثنا به علي بن أحمد بن صالح ومحمد بن إسحاق قال حدثنا حسن بن علي الطوسي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان بن عبادة، حدثنا مالك بن أنس وإبراهيم بن سعد كلاهما عن علي بن شهاب، فانظر الثلاث كالثلاث. هذا مالك عن ابن شهاب عن انس، وهذا ايضا مالك عن ابن شهاب عن انس. الاول صحيح لكن هذا غير صحيح. كلاهما عن ابن شهاب عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اهل القران اهل الله وخاصته. قال وهذا منكر لهذا الاسناد ما له اصل من حديث ابن شهاب ولا من حديث مالك. والحمد فيه على ابن غزوان. وإنما رواه أبو داود الطيالسي عن زيد بن أهل البصرة عن أبيه عن أنس وما تفرد به غير حافظ الرحمة إلا في المثال. يعني هذا السند خطأ مركب عليه ذلك اللفظ. السند محسوب صحيح لكن على قدر هذا اللفظ غير صحيح، فكأن الراوي جاء بسند لطيف فألصق به لفظا غير صحيح. دخل عليه حديث في حديث كما قلنا في الشهادات. وهذا عن قصد؟ نعم. وهذا عن قصد؟ لا، لأن ابن غزوان هذا ليس مختلفا في الكذب. هو ضعيف الحفظ نعم، لكن ليس كذابا. فهنا نفهم أن قول وضعه أي له أدخله على الحافظ من غير قصد. قال ثم ذكر عن آخر فقال وما تفرد به غير حافظ يضعف من أجله وإلا يمتحن بالكذب. إذا قد يتفرد غير قصد فيضعف الحديث به ويدل ايضا على ضعف الراوي لكن لا سينكر لحق اننا نحمل ذلك على خطا غير المقصود. مثاله ما حدثنا به جدي. وابن علقمة قال حدثنا ابن أبي حاتم حدثنا سليمان بن داوود القزاز حدثنا محمد بن حسن بن زلالة المخزون مدن. هو الضعيف هنا ابن زلالة، واضح؟ وبعضهم يتهمونه بالكذب، لكن الظاهر انه لا يتعامل بالكذب. حدثنا مالك بن انس، كان لازم حته دي قصه هنا مهمه جدا، عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه، اسناد جميل جدا من اسانيد لطيفه جدا. الصحيح ان تكتبوها في البخاري ومسلم، مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين عن رسول الله، اسناد جميل جدا. لكن المشكله مش في السند، مشكله في المعرفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتتحت البلاد بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآن. هيبين الإيمان أن الكلام ده أصلا كلام مالك نفسه. أخطأ ابن زبالة ترتب عليه إسناد ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقع ذلك لآخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. عارفين كل مرة كل كلمة، والكلمة دي كلمة الرسول ولا كلمة الصحابة ولا كلمة التابعين ولا كلمة الرابع، عارفين كل ده ليه؟ كل رواية أجروا عليها عملية جراحية. عملية جراحية حقيقة، يعني مفيش حديث يعدي من تحت ايديه. احنا اللي قصرنا العلم الذي تركه لنا، لأن نحن قصرنا فلم نحافظ عليه. وهذا الذي الواجب على كل طالب علم ان يكون عنايته في جمع علم العلماء وتصديقه وتبديله وتقديم الامه اهم من ان يجمع اقواله هو شخصيا. كما قلنا انفا الامام احمد قال ايه؟ اعلم الناس اعلم ايه؟ باختلاف الناس. طب انت هتعرف اختلاف الناس ازاي؟ ولا اتفاقهم وانت لا تعرف اقوالهم اصلا. فلا بد ان تعتني بجمع احوال ائمه العلم المتناثره في كتب العلل والرجال والتواريخ. وافتتح في مدينه القران، قال لم يرويها عن مالك الا محمد بن حسن بن زلال وليس بالقرن، ودي صيغه الطبيعيه. قال ايه؟ لكن ائمه الحديث قد رووا عنهما. كون الائمه رووا عنه مع انه ليس بالقرن يدل على انه لا يتعمد الكذب. احتمل الائمه منهم ورووا عنه، كون الائمه يروون عنه هذا مما يدل على انه ليس كذاب، قد يكون سيء الحظ، لكن لم يبلغ الى حد ان يتهم بالكذب. اذا كل الكذب تركه العلماء ولم يعرفوا عليه ولم يلتفتوا اليه، وكان تركهم دليلا على تهمته. وقال هذا من كلام مالك، هذا من كلام مالك بن انس النفسي، فعتاه قرئ على مالك حديث اخر عن هشام بن عروه، فظن هذا اللي هو ابن زباله ان ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله على ذلك. انظر بقى هيتضح هذا من خلال مثال الشيخ. قال: ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفه له بهذا الشيء ولا اتقان، وقد وقع لشيء زاهد ثقه بالكوفه يقال له ثابت ابن موسى الزاهد. كان رجل من عباد، تعرف عباد وسؤال من صفاء نفوسهم، عندهم احسان ظن كل الناس، فكيف تقول حاجه؟ يصدق الشيء وعكسه، واضح؟ يصدق الشيء وعكسه. لو قلت له في كرة أرضية تحت الأرض هيصدق، هيصدق. ليه؟ عنده تاريخية، عنده حسن نية، لا يتصور إن في إنسان بيكذب، لأن هو حر ما قالش كده. وده الإمام مالك لما سئل عن قول القائل: أكثر أهل الجنة الجل. واحد قد يستنكر الاثر ده على فكره، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اثر عن بعض السلف. فسئل الامام احمد: ما معنى اكثر اهل الجنه البول؟ قال: البول مثل عبد الله بن عمر. الله، الامام مالك تفسيره يحتاج الى تفسير. اكثر اهل الجنه البول، الجنه تراجع فرحه. ليه؟ الادلى هو الذي لا يحسن الشيء كده، فكأن ضرب المثل ابن عمر لأنه لا يحسن أن يعمل، ما يعرفش، لو حاول يعمل ما يعرفش، لو حاول يعمل معصية ما يعرفش. فإن كان فهو أدنى إذان الإيه؟ الشر. لكن لما في أشد الذكاء إذان الخير. فمن هنا إيه؟ هذا معنى قول القائل أكثر أهل الجدل إيه؟ الجهل الذين لا يحسنون ما يعرفش يعني لا أحسن كده وش الأخمار الخير شو رأي إيه؟ جيد واحد بقى محسن محسن الحيثة ليه؟ آه فهي الزهاد عادة اللي تفاقي مصدين الوقت يكون كل الناس ويصدق كل حاجة مش بقول انت عادي ممكن يجي وذلك ما يعد جميل القتال يقول ايه لم ارى الصالحين اكذب منهم بالحق مفيش اكذب من الفرحين الحديث دي مرة ايه يسمع على بعض الى الفرح يعني لانهم الناس صالحون يحسنون الظن بكل شيء وعندهم سبيلا فهو يروي الحديث على سبيلته من غير ان يسقينه من غير ان يراجعه من غير ان يتفتت فيه فتجده يروي الحديث فيظلم عن غير قصد فيقع في الحديث يتكلم عن غير قصد فيدخل ذلك ايه منه اما المتقنون درجه حسب عن الحديث وحفظه اتقنه فلا يرويه الا بعد مراجعته مرات ومرات وذلك الملك يقول اعلم في المدينه اقوام يتفرق بهم ولو استسقي لاحدهم الى الاسكينه ومع ذلك لا اخذ منه خبز اصغر الجاه ولا ده عباده اهلا وسهلا لكن مش بتاع علم العلم له ايه؟ ناس كده ليه؟ العلم له ايه؟ ناس طبعا فلو تطبق على شيء من جهه الثقه بيشوف يقصد الثقه هنا يعني ايه؟ يعني عدل يعني لا يتعامل ايه؟ الكاذب يقال له ذلك ابنه دخل على شريك بعد الله الفضل فكان يقرا عليه اي على شريك حديث عن الاعمى عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شريك قال الناس يقرؤون السند عليه وموسى الزاهد ذاهب جميل هذا الكلام موسى الزاهد ثابت موسى الزاهد ذاهب فسمع ايه؟ السنة سمع السنة فلما رآه شريك وهو داخل المسجد ونظر إلى وجهه ونور العبادة والصلاة ينبعث من وجهه فقال له شريك من قبل نفسه من ابيض وجهه من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار فشريك ذلك السيد موسى ازاي ظن ان ده الكلام اللي هو بتاع السلف ان ده الحديث الذي يرقي هذا الايه؟ لم يخطر على ذلك ولم يرد على ذهني ان الكلام ده مؤمن فيه هو ما دامش من ذوقه لا يحسن الظن نفسه يتصور ان الكلام مش عليه على غيره فاهم؟ اه فكان يقرا على حديث عن الاعمى عن الاسكان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما بصر به وراى عليه اكثر خشوع قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار كان بيقول شريك يقول لهذا الموسى ازاي فكان بيستقر الحسنات استقر كلام ايه النبي فظن ثالث ان ما تكلم به شريك من كبر نفسي هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسناد فرواه عن شريك بعده وسمع منه الكبار وتلقاه جماعه من الضعفاء فرواه عن شريك وصار هذا حديثا كان يسال عنه والاصل فيه ما شاء الله. جميل؟ اذا هذا كلام شريك وليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والاصل فيه ما شاء الله خلاف عبد الله بن محمد بن حافظ يحكي عن احمد بن كامل عن ابي قلابه عن علي بن المدين قال سئل يحيى ابن سعيد بن القطان عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسان بن ابي حسان كل دول من الزهاد ها قال ما رايت الصالحين في شيء اكذب منهم في حياتي كلمه القطان هي وايضا رواه ابن مسلم في مقدمه الصحيح لانهم يكتبون عن كل من يلقون ولا تلميذ لهم ولا تلميذ لهم يحسنون الظن بكل احد فيه نوع اخر من الافراد لا يحكم بصحته ولا بضعفه طبعا هذا راي يعني خليل لكن العلماء قالوا لا، هل يحكم هنا هذا المثال الذي سيأتي يحكم ضعفي وأنكره جماعة من أهل العلم، ويتفرد به شيء لا يعرف ضعفه ولا توثيقه، يعني ايه متردد بين كونه ثقة أو لا ثقة، حتى أنه متردد بين كونه ثقة أو لا ثقة. إذا تفرد مثل هذا هل يحكم منه؟ لما يقبل تفرد الصفات، أما تفرد هؤلاء لا يحكم. فمثله حديث حدثناه الحسين بن حسن، حدثنا عثمان بن جعفر اللباني، حدثنا حفص بن عمر الزبالي، حدثنا ابو زكي، هو ده الراوي الذي يحفظه، يعني محمد بن خالد، عن هشام بن عروه عن ابي عائشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا البلح بالتمر فان الشيطان اذا راى ذلك غاضب، ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخليق. وارد من امتحاد البلح مش ماشي معاك واضح؟ وهذا فرض شاذ، اعتبره شاذا، لم يغني عن شيخ الاصحاب بن زكيه وهو شيخ صالح، ولا يحكم بصحته ولا بضعفه، ويستدل بهذا على نظائره ان هذا إنه إن ذنب عقبه في كتاب الميزان، وقال لكن هذا يحكم بنكارته، وكلام ذنب طبعا من ذهب واضح. إذا هنا الإمام تكلم عن التفردات، التفرد الذي لا يحتمل والتفرد الذي لا يحتمل، التفرد الذي يحتمل والتفرد الذي لا يحتمل. نحكي من هذا المجلس ونقف عند شاذ، لأن الشاذ موضوع كبير قوي إن شاء الله، نحكي هذا المجلس بقصة في التفرد الذي لا يشتمل، التفرد الذي لا يشتمل ذكرها الإمام محمد بن يحيى السهمي في سؤالات الدرقص، وكذلك الإمام الخطيب بغداد التاريخ بغداد، أن محمد بن عطية وكان قد كاد وصله حتى جوز التسعين، قال لأولاده يوما أريد أن أتزوج الليلة، بعد ما عدت 90 سنة فقال أريد أن أتزوج الليلة، فقالوا يا أبانا إني طبعا النهار دور ماشي إني شيء يعني إنت تؤمن، فقال لا أجد الليلة إلا محروقة من طرف النهار، فضربوه امرأة من الحي، فلما دخل عليها فإذا المرأة قلت الفتي تصرخ، فدخل عليها الفتي فتصرخ الناس، وتبع التفرد الذي لا يحتمل، التفرد الذي لا يحتمل. المهم فدخل الرجل وأبقوا المرأة عيدا فوجدوها قد حملت، يعني ليش ليلة واحدة ما شاء الله، فلما وضعت سموا الولد باسم ابي محمد، محمد بن محمد اسم ايه؟ محمد دوت الياس دوت صار عبد الامام من ائمه الحديث، سبحان الله. ليه لما كان امام؟ احنا بقالنا كام ليله مش عارفين ايه ياخدوا؟ سبحان الله. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله.